بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد افتتحنا الكلام في المرة السابقة عن قصة قارون كنموذج للطغيان والبغي، وأيضا ماذا حدث مع قارون بعدما بغى على قومه، وبعدما أيضا طغى وتكبر وكفر بالله سبحانه وتعالى، فلم ينتفع بما أعطاه الله عز وجل من أموال، وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى أنه أتاه من أنواع المال الكثيرة، وبدلا من شكر لله سبحانه وتعالى لكنه كان منه البطر والاستكبار. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فكما نصحه الناصحون وكما نصحه أهل العلم أنه لابد أن يستعمل ذلك المال فيما يقربه إلى الله تبارك وتعالى، مع انتفاع أيضا بهذا المال في سد ما يحتاج إليه من متاع الدنيا، وتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة. وده الأصل أساسا، نحن بنستعين بنعم الله سبحانه وتعالى على التقرب إليه وعلى فعل الطاعات، هذا هو الأصل في استعمال هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا، بنطلب من خلالها الآخرة مع أيضا انتفاع الإنسان بها في الدنيا. وذكرنا قبل ذلك حتى هذه الحواس التي منحنا ربنا سبحانه وتعالى إياها أصلا أنها تستعمل في أن يستبصر الإنسان من خلالها الهدى مع انتفاع بها في حال الدنيا. لذلك قال له أهل العلم وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. يبقى دي قاعدة، يبقى لا تنفك عن الإنسان ولا عن رؤية الإنسان، وأحسن كما أحسن الله إليك. يبقى الإنسان يستعمل هذه النعم ويستعين بهذه النعم فيما يقربه رب سبحانه وتعالى، أولا يرى هذا الفضل من رب عليه، أول أمر إحنا بنحتاجه أن أنا أرى ذلك الفضل من رب عليه في أي مسألة من مسائل. يعني حتى الإنسان لو منح من العلم الشرعي فيعلم أن هذا من فضل رب عليه، وبالتالي المطلوب أحسن كما أحسن الله إليه، فالله تبارك وتعالى أحسن إليك واصطفاك وعلمك ما لم تكن تعلم. يبقى المقابل ده أنك أنت لابد من الإحسان إلى الخلق اعترافا بنعمة الله سبحانه وتعالى، واستعمال هذه النعمة فيما يقربك عند ربك سبحانه، وأحسن كما أحسن الله إليه، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أتيته على علم عندي، يبقى أول أمر هو الاغترار بالنفس، وكذلك أيضا وظن أنه اكتسب هذا المال بخبرته وحرفته ومهنته إلى غير ذلك، وكأنه لا يرى ذلك الفضل لرب سبحانه وتعالى. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر دمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يأخذهم أخذ عزيز مقتدر بعدما أعطاهم الله عز وجل المهلة، ولكن هم لم يفهموا تلك الرسالات وظلوا على بغيهم وعلى طغيانهم حتى أتاهم هذا العذاب من ربهم. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف خسف بقارون فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. حنجد أن أهل الدنيا كيف ينظرون إلى الدنيا وأيضا أهل الإيمان كيف ينظرون إلى الدنيا والآخرة. لما يكون نظر الإنسان منصب على الدنيا هذه الرؤية، وبالتالي نجد أن عين هذا الإنسان لا تفارق من كان له ذلك الحظ الأوفر من الدنيا، لكن أهل العلم يعلمون أن الآخرة خير وأبقى. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة كما كان ينادي بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. كيف نرى الدنيا وكيف نرى الآخرة؟ فلابد من الموازنة بين الدنيا والآخرة. وذكرنا أن مؤثر الدنيا كيف يكون مآله ومؤثر الآخرة كيف يكون مآله، أن حتى يكون الإنسان على بصيرة من أمره. فخرج على قومه في زينته، خرج كده في سلطانه وكذلك مع حاشيته وكذلك مع ذلك المال العظيم، حتى اشرأبت أعناق أولئك الذين يريدون الدنيا وكانت لهم هذه الرغبة العظيمة في الدنيا. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. حنجد أن ده أمر يعني يتناسب مع حالهم، يبقى لما طلبوا أن يكون لهم ذلك الحال كقارون هذا يتناسب مع حالهم، لأن نظر هؤلاء لم ينصرف عن الدنيا، لم ينصرف عن الدنيا، وبالتالي نظروا بيقع على أهل الدنيا وتمنى لو كان عنده ما عندهم، يبقى حتى يستمتع بالدنيا ويحقق الملذات والرغبات والشهوات. قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، يعني هاي بدأ الحظ العظيم. وطبعا يعني معلوم أن الفوز العظيم من فاز بالآخرة، وعلى الرغم من ذلك أنه تأتيه الدنيا وهي راغمة كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الذين أوتوا العلم وإليكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. يبقى دي مقومات السعادة، يبقى من أراد السعادة يسعى إلى تحقيق هذه المقومات، وهذه المقومات تحقق الإنسان السعادة في الدنيا والآخرة، تحقق السعادة في الدنيا والآخرة. يبقى المال يحقق الإنسان السعادة، يبقى فيه سعادة لحظية اللي هو بيستعمل هذا المال في الحصول على ملذاته وشهواته ظن أنه يحقق بذلك السعادة، لكن نقول أن المال يحقق الإنسان السعادة الحقيقية لو أنفق ذلك المال تقربا إلى الله تبارك وتعالى. كما بينا كيف ننظر إلى المال، المال وسيلة، يبقى وسيلة أتقرب من خلالها ربي، يبقى أستعمل هذه الوسيلة فيما يقربني إلى ربي سبحانه وتعالى، يبقى وسيلة وليست غاية. وليس المطلوب من المال هو أننا أسعى لكي أحقق ما أشتهي من ملذات وشهوات، ولكن يبقى لا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن الأصل أن أنا أتقرب بهذا المال إلى ربي سبحانه وتعالى، وسيلة من وسائل التقرب كما بينا من حال الصحابة رضي الله عنهم. لذلك قال أهل العلم عند ذلك وإليكم ثواب الله خير، يبقى طلب الآخرة هذا هو خير وأبقى كما قال ربنا سبحانه، ولكن لمن آمن وعمل صالحا. هذه المقومات، يبقى دي مقومات السعادة، وصول الإنسان إلى الجنة، نجاة من النار. أيضا حتى بالنسبة لتحقيق الإنسان السعادة في الدنيا، يبقى مدار هذا الأمر على حصول الإنسان على هذين المقومين، على إيمان صحيح وعمل صالح على منهج النبوة، عمل صالح على منهج النبوة. أن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى حنجد ان نحقق السعادة في الدنيا والآخرة. يبقى السعادة في طاعة الله تبارك وتعالى، ودي سعادة حقيقية متصلة بسعادة الآخرة. لكن غير ذلك هتبقى حتى لو قلنا يعني ان هذه سعادة عرفية، حنجد تحقق الإنسان يعني رغبة او شهوة او لذة سريعا ما تضمحل وتنقضي لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. أمر محتاج يعني استمرارية الإنسان واستدامة الإنسان على الطاعة، يعني محتاجة إلى تربية للنفس وعلى التحمل وعلى أيضا تحمل هذه المشاق وأصعب. وأن الآن طريق الجنة محفوف بالمكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. أما حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يبقى ده الأصل كده أن طريق الجنة يبقى طريق به صعب، يبقى الإنسان محتاج إلى مجاهدة النفس وإلى الصبر على طاعة الله تبارك وتعالى والاستمرارية على طريق الهدى وعلى تفعيل ذلك الإيمان في واقع الحياة حتى لا ينحرف. صبر على طاعة الله وصبر عن هذه المعاصي وصبر أيضا على أقدار الرب سبحانه وتعالى. ثم كان ذلك المشهد فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فتخيل كده أنه خارج في زينته وفي حاشيته ومع أمواله والأعناق بتشرئب وتنظر كده ويتمنون هذا الأمر لو كانوا يعني هم كان قارون في ذلك. وفجأة كده يبقى انشقت الأرض ثم ابتلع قارون بما معه من هذه الكنوز وتلك الحشية. طبعا يعني لو حنشاهد ذلك المنظر يبقى منظر كده يذل منه الإنسان، يعني يذل منه الإنسان. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. هؤلاء الذين من لحظة واحدة يتمنون لو كان لهم مثل ما أوتي قارون، وكانوا يقول أنه لذو حظ عظيم. يبقى تخيل يعني الرغبة الشديدة وكيف شربت أعناق هؤلاء للنظر إلى قارون، وما هي الأمنية التي يتمنونها، يتمنون لو أعطاهم الله عز وجل ما أعطى قارون. ولكن بعد رؤية هذا المشهد وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. يبقى قلنا ظن الإنسان أن عطايا الرب سبحانه وتعالى له في الدنيا ده مرتبط برضا الرب عن هذا الإنسان ومرتبط بمكانة هذا الإنسان عند ربي. فبنظن أن هذا الإنسان الذي منحه الله عز وجل من أصناف الأموال في الدنيا ووسع الله عز وجل عليه في المعايش دي علامة من علامات رضا الرب سبحانه وتعالى، وإن ضيق الله عز وجل على الإنسان فإنها علامة على سخط الرب سبحانه وتعالى هذا الإنسان. ده المعاني المستقرة داخل النفوس وكانها معاني مغلوطة ومعايير مقلوبة كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهنن. كلا، يبقى ده معيار خاطئ. احنا مر علينا صاحب أيضا الجنتين في سورة الكهف وإزاي هو اختر بماله حتى قال لصاحبه يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. يبقى نوع من أنواع الفخر كده والشرف، وطبعا دفعوا إلى البطر الاستعلاء. يبقى بيأمن الإنسان لما يكون عنده كده يبقى عشيرة ومعه القوة وعنده المال والسلطان وصاحب وجهة اجتماعية، هنجد عند ذلك بيركن إلى هذا الأمر ويطمئن تماما، يطمئن إلى ذلك الأمر وينظر بنظرة فيها ازدراء إلى الخلق. يعني ينظر ده غالب الأحوال بنظرة فيها ازدراء إلى الخلق. الإيمان طبعا هو بيقوم هذه السلوكيات الخاطئة، ولكن ده الحال الغالب. احنا بنظن ان رضا الرب وسخط الرب ده مرتبط بحال الانسان في الدنيا، وده كان حال هؤلاء، ولكن هم فهموا هذه الرسالة وعلموا عند ذلك أن الله تبارك وتعالى يبسط ذلك الرزق لمن يشاء من عباده، ليس علامة على الرضا ولا السخط. وإحنا لما بنقرأ حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة رضي الله عنهم وكيف كانوا يقومون بربط الحجر على بطونهم من شدة الجوع، وهذا والنبي خير الخلق على الإطلاق. هذه الصحبة التي اختارها ربنا سبحانه وتعالى لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة ذلك الدين بالصحابة رضي الله عنهم، ومكانة الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك كان شدد عليهم الأمر حتى كانوا يقومون بربط ذلك الحجر على بطونه. وكأن الله يبسط الرزق لما يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. كان ممكن هم يعني أيضا تخسف بهم الأرض كما خسفت بقارون، وكأنه لا يفلح الكافرون. يبقى العاقبة للمتقين، وأن ذلك الظالم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يؤمن للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. بدأ مثله نموذج للباغي والطغيان وكيف فعل هذا الطغيان بأهله. ثم كان التوجيه والإرشاد من الله تبارك وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. العاقبة المتقين في الدنيا والآخرة، العاقبة المتقين في الدنيا والآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. وإن الآن الإنسان الذي أعطاه الله عز وجل ومن حوى هذه العطايا يعني بيظن أنه أيضا سيعطى هذه المنزلة عند ربي سبحانه وتعالى في الآخرة، ظن كده أنه لما يرد ربي سبحانه وتعالى سجد أيضا ذلك الخير الوفير، قلنا لأنه ظن أن الله تعالى ما منحه ذلك إلا لمنزلة عند رب، إلا لأن علامة على رضا رب سبحانه وتعالى، وبالتالي في الآخرة حيبقى أيضا له ذلك الحظ العظيم. ربنا سبحانه وتعالى يصحح لنا هذه المفاهيم: لمن تكون الآخرة؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يبقى لم يكن هو من أهل الفساد وأيضا ارتكاب الأثام والمعاصي والمخالفات، وكذلك أيضا القلب يعني لا يريدون علوا في الأرض. ممكن الإنسان يبقى في الظاهر كده، هو في الظاهر كده هو غير مستكبر، لكن في قلبه هنجد أنه ممكن يكون عنده استعلاء، عنده استكبار على خلق الله، عنده أيضا ازدراء لخلق الله سبحانه وتعالى. لذلك الموطن الأساسي هو دايما النظر إلى القلب وعلاج القلب وإزالة أي داء يحول بين الإنسان وبين طاعة رب سبحانه وتعالى، أو يحول ويعوق الإنسان في سيره إلى رب سبحانه وتعالى. تلك الدار الآخرة نجعله الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا في فسادا. عشان كده احنا لنعجب ان الصحابة رضي الله عنهم فهموا الآيات ازاي، ولما يقول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل يحب ان نعلم حسن ونبسه حسن، يعني يا ترى ده من العلو ولا لا؟ الصحابة بتسأل عن مسائل دقيقة جدا هنا. ليه؟ لان هو اساسا حدد الهدف وايضا سلك الطريق الموصل الى ذلك الهدف. فاي شيء يعوق في سيره أو يعطل هذا الإنسان عن مسيره فعلى ذلك يعني حينحيك نبذ، يا ترى ده من علو ولا لا؟ ده من طلب العلو في الأرض ولا لا؟ ده صورة من صور الاستعلاء في الأرض بغير الحق ولا لا؟ ده صورة من صور الكبر ولا لا؟ يبقى الرجل بيحب أن نعلم حسن وملبسه حسن، يا ترى يبقى الأمر ده من هذا القبيل؟ قلنا لأن الرغبة عندهم كانت إلى الآخرة، والصحابة رضي الله عنهم كان منهم البذل والعطاء بالإضافة أيضا إلى التضحية، إلى التضحية. فلو كان ده أمر يعوق في سيره ينحي تماما ما كانت شهوة هذا الإنسان ورغبة هذا الإنسان في ذلك الشيء. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. يبقى ننتبه كده، يبقى القلب، يبقى النظر دايما إلى القلب وإلى أيضا السلوكيات وتصرفات الإنسان. تصرفات السلوكيات وأعمال الإنسان لازم تكون على منهاج النبوة، كذلك أيضا النظر ودقيق النظر في مسألة القلب، لأن الإنسان ممكن يظهر التواضع لكن هو غير متواضع في قلبه. يعني ممكن كده يظهر الانكسار وهي التواضع، لكن هو متواضع تواضع حقيقي ولا لا؟ لا يعلم ذلك إلا رب المعبود سبحانه وتعالى، لا يعلم ذلك إلا رب المعبود سبحانه وتعالى. لذلك لابد أنا أن أعالج، لابد من تحقيق النظر في القلب. لذلك أن يعاق يعوق بيني وبين سير إلى ربي سبحانه وتعالى. فتلك الدار الأخرة لمن؟ فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. يبقى هم دول الطلاب الآخرة. يبقى أنا ممكن أقول أنا طائم أنا من طلاب الآخرة، لا، من طلاب الآخرة لهم أيضا سلوكيات تظهر أيضا هذا المطلب من خلال أعمال هذا الإنسان، من خلال سلوكيات الإنسان. وبالتالي بقى هذا يتطلب، لو كنت من طلاب الآخرة أول أمر بنفعله هو تصحيح الإيمان وغرس هذا الإيمان في القلب بصورة صحيحة يحرك الإنسان إلى تفعيل هذا الإيمان في واقع الحياة. يبقى فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. يبقى هذه صفاتهم كما بينها لنا ربنا سبحانه. وبالتالي أنا أنظر إلى حالي، أنا من طلاب الآخرة ولا لا؟ ظني في نفسي أن أنا من طلاب الآخرة، تقول خلي بالك ده في معايير أهي، أنا أنظر إليها، أنظر السلوكيات، أنظر التصرفات، أنظر لهذه الصفات. يعني من الممكن يكون هي يعني درؤية الإنسان، ولكن حنجد هو من الممكن أن يكون متفلتا عن تلك الصفات. قل أنبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. احنا برضك ما ننساش يعني لما ذكرنا صفات المنافقين كما كان في بداية سورة البقرة، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قال إنهم يفسدون ولكن لا يشعرون. يبقى هم يظنون في أنفسهم إنهم من أهل الصلاح، هم من أهل الفساد ولكن لا يشعرون. ده نتيجة ان قلنا حامل للداء ولكن هو لا يعرف، هو لا يعرف. يبقى كذلك ايضا اذا قيل لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون، يعني مش هيقولوا احنا مش بنفسد، ده قالوا انما نحن مصلحون، قال انهم هم يفسدون ولكن لا يشعرون. يبقى كلامهم ده ما كانش نوع من انواع الاستهزاء بالغير ولا لا، ده هو ظن في نفسه كده، يعني بيظن كده. وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يبقى عمل سيء ولكن كيف يراه هو؟ فبينظر ان ده عمل يعني خير. هناك حال المبتدع، هل المبتدع بيظن ان ده اساسا معصية لله؟ لا، ولا هو انحرف عن منهج الله؟ لا، ولا انحرف عن الطريق؟ لا، ده بيظن هو بيتقرب، وبالتالي بتلاقيه مجتهد عنده يعني اجتهاد في فعل هذه البدعة ظنا انها تقربه الى رب سبحانه وتعالى. وبالتالي ده هي الصورة، صورة طاعة فيما يبدو لنا، لكنها ليست بطاعة لأنها خلفت منهج النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، عمل مردود. يبقى بيظن كده أن دي طاعة. فكرك المبتدع كده يعني بيقول أنه عاصي لله، يقولش الكلام ده. ولذلك ذكرنا أن البدعة حبل الشيطان من المعصية كما قال العلماء، لأن البدعة مش هيتوب منها الإنسان، لكن المعصية اللي بيفعل المعصية يعرف أنها معصية، وبالتالي ممكن يتوب ربي سبحانه وتعالى. لكن المبتدع ده مجتهد فيها وكذلك يدعو الناس إلى تلك البدعة. فلذلك يبقى أنا مش بظني، لكن يبقى في معايير. يبقى إحنا من طلاب الآخرة ولا لا؟ بنظن ذلك الأمر، نظن أن إحنا التزمنا بعض الهدي الظاهر، بنجتهد في معرفة الأحكام، نجتهد في تطبيق جانب من الأحكام، لكن يا ترى إحنا من طلابها ولا لا؟ فنقول لك هذه الصفات، هذه صفات طلاب الآخرة. يبقى ده صفاتهم، وهذه سلوكيات هؤلاء، تصرفات وأعمال هؤلاء. فلذلك قال الله تعالى: تلك الدار الأخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عاقبة للمتقين. يبقى أول ثلاثة تصعر بهم النار لما قال عنهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، دول بقى كانوا يريدون وجه الله عز وجل أبدا، مع أنها أعمال صالحة يعني أعمال صالح، عالم تصدق شيء عالم، يعني كانت تشرب بالأعناق، ونتمنى لو كنا نعلم كما يعلم فلان، ونتمنى لو إحنا تصدرنا في تعليم الناس كما تصدر فلان، ولكن هو من أهل النار، هو من أهل النار. يبقى على ذلك يبقى هو كانت الوجهة فين؟ لغير الله تبارك وتعالى. ما كناش نعلم هذا الأمر، ده في ظاهر الأمر أنه مجتهد في بذل ذلك الوقت والنفقة في سبيل الله تبارك وتعالى، لكن هو ما أرادش ذلك، أراد أيضا العلو في الأرض، أراد ذلك الأرض، هو أراد أن يذكر عند الناس، يبقى أراد يبقى أمر دنيوي. وبالتالي أول من يكب على وجه في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لذلك إحنا المطلوب أن أنا أعالج قلبي، ولابد من تدقيق النظر إلى القلب دوما ولا أغفل، أن حتى لا يتسلل أي داء ويستوطن ذلك القلب فيعوق سير هذا الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. تلك الدار الأخيرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. فهذا من فضل الله عز وجل علينا، أن الله تبارك وتعالى يعاملنا في الحسنات بالفضل والإحسان، وفي السيئات بيعاملنا بالعدل. السيئة بواحدة، طب الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بيّن ذلك ربنا سبحانه. من جاء بالحسنة فله خير منها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، يبقى ده أدنى شيء، الحسنة بعشرة، يبقى ده من باب إيه؟ الفضل والإحسان من الرب سبحانه وتعالى. والسيئة بواحدة، يبقى هذا من باب العدل، يبقى الله تعالى عملنا بالسيئات بالعدل، واحدة بواحدة. وإن تاب عن الإنسان رفعت عنه، يعني إن تاب هتغفر له، لكن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما قالوا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك من جاء بالحسنة فلا خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. يبقى هتجازى بالعمل بتاعك، السيئة بواحدة. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات السيئات ثم بيّن ذلك، إن الله كتب الحسنات السيئات ثم بيّن ذلك، فكان من رحمات الله سبحانه وتعالى لو الإنسان هم بحسنة ولم يعمل حسنة دي هتكتب له إنها حسنة، لو هم بها وعمل ذلك تكتب له عشر حسنات، من هم بالسيئة فلم يعملها يبقى على ذلك تركها لله تكتب له حسنة، فإن عملها كتبت عليه سيئة، فإن تاب واستغفر ربه سبحانه وتعالى غفر له ذلك الذنب. فهذه يعني هنقوله طب الذنب ده يبقى لو فعل الذنب على ذلك تبطل الحسنات، لا تبطل الحسنات، لا تبطل إلا كما قالوا كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى، يبقى دي صدقة تبطل بالمن والأذى كما قال ربنا سبحانه وتعالى، لكن لو ارتكب لسان الذنب يبقى ولا تزر وزيرة وزر أخرى، هذه الحسنات وهذه السيئات، وبالتالي كف الحسنات وكف السيئات، هيبقى في مقصة كده. لو كان رجحت كفة الحسنات على السيئات كان من المفلحين، ولو رجحت كفة السيئات على الحسنات يبقى كان من النادكين، وكان في مشيئة الرب إن شاء عذبه وإن شاء غفر له سبحانه وتعالى ما لم يأتي بشرك. من جاء بالحسنة فله خير منها، يبقى بالإفضال والإحسان، يبقى إحسان وأحسن كما أحسن الله إليه، حتى وأحسن كما أحسن الله إليه، الله تعالى أحسن إلينا سبحانه وتعالى، فجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وجعل السيئة بواحدة، ويغفر ذلك سبحانه وتعالى. إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى ميعاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافر، ولا يصدنك عن آيات الله بعد أن أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجع. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. يبقى الذي أنزل هذا القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم وفرض ما فيه من هذه الأحكام وأمره بذلك البلاغ المبين ردك إلى معاد. يبقى بيتكلم عن قضية البعث. قلنا القضية دي يعني ينبغي أن أنا أطمئن أنها استقرت في قلبي قضية البعث، وليس عبارة عن إثبات للقضية فقط، ولكن دايما كما ننبه ما بعد إثبات المسألة. يبقى هذا البعث، نؤمن بالبعث، ما وراء بقى هذا الإيمان إيه وراءه؟ يستتبع ذلك سلوكيات وأعمال. بنؤمن بالبعث يبقى مش هنغش، بنؤمن بالبعث فعلى ذلك لا إيذاء للجار، هنؤمن بالبعث هنفعل أيضا ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى، هنؤمن بالبعث هنبتعد عما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. يبقى إيمان بالبعث ده بيتطلب من الإنسان أن يفعل هذه المسألة في واقع حياته. يبقى كيف يفعل ذلك الأمر؟ إحنا بنؤمن بالبعث، ولكن مع ذلك هتجد انشغالنا الكبير جدا بالدنيا. فين الإيمان بالبعث؟ يبقى أنت بتؤمن أننا سنبعث من بعد الموت، نؤمن بذلك. طب فين بقى العمل اللي أنت هتقدمه لهذه المسألة؟ أنت بتؤمن أن إحنا سنقبل إلى الله سبحانه وتعالى، نؤمن بذلك. هنؤمن يعني بالعرض على رب سبحانه وتعالى، بنؤمن بذلك. وبنؤمن أن الله تبارك وتعالى هيحاسب ويجازي العباد على أعمالهم، بنؤمن بذلك. لكن إحنا لم نقدم بعد العمل إن إحنا أساسا هيشفع لنا عند الله تبارك وتعالى، ما زالت الانشغالة بالدنيا. طب فين الإيمان بالبعث؟ الإيمان بالبعث ده هيغير من سلوك الإنسان، الإيمان بالبعث ده هيكون للأثر الإيجابي في التغير الإنسان السلوكية لكي يوافق ما ورد في كتاب رب سبحانه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إيمان بالبعث لازم سلوكيات تدل على ذلك، لازم. يبقى إيمان بالله فيه سلوكيات تدل على ذلك، إيمان باليوم الآخر سلوكيات تدل على ذلك. يعني كما ذكرنا آنفا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من الآيات التي نقرأها في كتاب الله تبارك وتعالى. يبقى بنؤمن بالبعث، يبقى احنا بنؤمن بالبعث. لكن إيمان كده نظري ملهوش أساسا يعني رصيد من العمل، قل لا، أي مسألة مسائل الإيمان يبقى لابد أن احنا ننظر إلى رصيد العمل بتاعها، السلوكيات يبقى لها مظهر سلوكي يستدل من خلاله على صحة هذا الاعتقاد عند الإنسان. إحنا بنعتقده لكن الاعتقاد ده لازم يظهر في صورة سلوكيات. أعمال كلها ما لهاش ضابط إلا الإيمان، فضابط الأعمال بتاعتنا وهو الإيمان. إيمان استقر غرس بالقلب بصورة صحيحة هيظهر أصل ذلك الإيمان. يعني كما بنؤكد دوما من خلال هذه الرواية المعلومة عندنا جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قال فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. كلها سلوكيات، بس هذه العلاقة الوثيقة بين الإيمان والسلوك. يبقى سلوكي كله يبقى حينضبط على وسائل الإيمان، أي خلل فيه يبقى ده معناه خلل في الإيمان. يبقى إيه المطلوب؟ يبقى عالج أصل ذلك الأمر، عالج الإيمان، يبقى أمتن الإيمان وقوي الإيمان، أتأكد من هذا الغرس في قلبي لمسائل الإيمان، وأنا أستدل بذلك الغرس من خلال سلوكياتي، أي خلل فيها هرجع لهذا الغرس، أرجع يبقى أمتنه قوي، وأيضا يعني أقوم بغرسي بصورة صحيحة حتى يكون له ذلك الإنبات على واقع حياتي. إن الذي فرض عليك القرآن ردك إلى معاد. يبقى قضية البعث، يبقى قضية البعث قضية، يبقى دايما كده بنشوف الآخرة، وده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. يعني كيف رأت الصحابة الآخرة، كيف رأوا الآخرة مع أيضا وجود أبدان الصحابة في الدنيا، رأوا الآخرة من خلال ما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى احنا على ظهر الأرض اهو، بس احنا شفنا الجنة وشفنا النار، شفنا ما بداخل الجنة وشفنا ما بداخل النار، شفنا أهل الجنة بيتنعموا ازاي وشفنا أهل النار بيعذبوا ازاي، وأيضا يعني ايه ألوان العذاب التي يتعرض لها أهل النار. طب قول لي كده، عدد لي أنواع المتاع الذي يستمتع به أهل الجنة. كل ده احنا بنتكلم حالك كحال الذي ايه عاين. يبقى حالنا كحال الذي عاين، عايننا الكلام ده عيناه من خلال القرآن. كلا لو تعلموا علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين، هنشوفها. يبقى كما احنا بنوضح مسألة بيع السلم، بيع السلم بيع موصوف الذمة، يبقى بيع منضبط كده موصوف بالذمة، يبقى بيبيع له سيارة قال السيارة دي ماركتها كذا وجاب كل بقى الأجزاء، فخلاص أنت صورة السيارة يعني تصورت عندك. يتبقى إيه؟ يتبقى الرؤية. أول ما بنرى يبقى هو ده اللي اتفقنا عليه. أنا زي بالضبط كده أنت بتقابل إنسان، قبل أنت لم ترى قبل ذلك، أقول لك أن هو طويل مثلا بدين البشرة بتاعته كذا ملبسه كذا وكذا، فهتقابله في مثلا المكان الفلاني، فبالتالي أول ما أنت ذهبت قلت هو ده فلان. جبت الكلام ده منين؟ وصفه بترسمت لك صورة، وبالتالي تبقى الرؤية. أول ما شفت الرؤية ينطبق مع الوصف اللي موجود، ينطبق. أدي بيع سلمة، بيع موصوف فيه الذمة. فأول ما بترى متوقف الأمر على الرؤية، أول ما بترى هو ده اللي احنا اتفقنا عليه، هو ده اللي اتفقنا عليه، خلاص بنتمم ذلك الأمر. يبقى دي بيع موصوف الذمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك البيع، ولكن بتوقف على مسألة الرؤية وإلا المثل الأعلى. فكذلك احنا أمر الآخرة، يعني أمر آخرة نقدر نقوله متاع أهل الجنة إيه؟ نعدد أصناف وألوان المتاع، كل ده موصوف لنا في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأيضا ما يعذب به أهل النار كل ده أيضا موصوف لنا في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا عينا الجنة، عينا النار. شنو عينا الجنة كده من الخارج أصوار خارجية؟ لا، ده احنا عينا الجنة من الداخل وعينا النار من الداخل. ده احنا عارفين نساء أهل الجنة ازاي، عارفين شكلهم وعارفين يعني وصفهم كما وصف لنا القرآن والسنة، وصف لنا نساء أهل الجنة، يعني وصف لنا نساء أهل الجنة، شراب أهل الجنة، طعام أهل الجنة، يعني حتى يعني كيف أنهم يكونون على أرائك يتقابلون وإلى غير ذلك، ومين اللي بيخدم عليهم، الأكواب اللي بيشربوا فيها، وكذلك المشروبات اللي هم يشربوها. يبقى كل ده هو تسام وصولنا في الجنة. يبقى احنا رأينا أول ما بنرى يبقى هو ده اللي احنا عيننا، فيبقى عيننا من خلال القرآن والسنة. فبالتالي الصحابة عاشت بهذا الأمر، عاشت. يبقى لما الصحابة قرأت زي ما احنا بنقرأ كده، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، دول معناها انهم حوسبوا، وبالتالي أدي أهل الجنة سكنوا الجنة وأهل النار سكنوا النار. يبقى احنا دعاينوا الكلام ده، وثيق الذين كأن تم الأمر، فعاشوا بكده، الصحابة عاشت بكده، مش احنا بنعيش ده، الكلام ده هيحدث يوم القيامة. الصحابة عاشت كده كأنه تم حسابه والجزاء، وأدى أهل الجنة أهل النار، وبالتالي أهل الجنة ينادون على أهل النار، أهل النار ينادون على الجنة. إيه المطلب بتاعهم؟ وكذلك وثيق الذين كفروا إلى الجنة، وخلاص ده تم حسابهم وتم تجميعهم، ثم يساقون سوقا إلى النار. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. الصحابة عاشت ذلك الأمر، بس عاشت إن هي فعلا واقع حقيقي، مشاهد حية عاشتها الصحابة رضي الله عنهم. فكانت قلوب الصحابة قلوب نابضة، يعني قلوب نابضة بالحياة، هي دي الحياة، وبالتالي كانت قلوب نابضة بالحياة، فلم ينشغلوا، لم ينشغلوا. لما احنا نقرأ كده في أحوال الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، كانت التضحية ازاي كانوا بيضحوا بالنفس والمال. ده أنا لما أتخيل نفسي أمر عزيز قوي، أمر عزيز جدا. أنا ممكن أقتحم الكلام ده، هو يعني ممكن أقوم ببذل ذلك المال، ممكن يعني أقوم ببذل الحياة كده، يعني بصورة كحال الصحابة رضي الله عنهم. هو إيمان تمكن من قلوب، فأصبحت قلوب نابضة، وبالتالي هانت عليهم الدنيا، عندهم رغبة، رؤية صحيحة، رؤية الصحابة، رؤية الهدف، يعني رؤية الهدف، رأوا الهدف، رأوا الهدف، وكذلك أيضا يعني لم يغفلوا عنه، لم يغفل، وبالتالي ضحوا بكل غالي ورخيص من أجل الوصول لذلك الهدف. كان قضية الصحابة رضي الله عنه في كيفية يحققون رضا الرب سبحانه وتعالى، كيف يرضى عن الرب سبحانه وتعالى، فكانت دي قضية الصحابة، وفعلا ترجموا حياتهم عشان يحققوا هذه القضية، عاشوا من أجلها. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال رضي الله عنه ورضوا عنه، رضي الله عنه ورضوا، رضوا عن ربه سبحانه وتعالى، وبالتالي ففعلوا هذا الإيمان في واقع حياتهم. والجزاء من جنس العمل، رضي الله عنهم، فالله عز وجل رضى عن هؤلاء وأرضاهم سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة. نكتب بذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.